الحمد لله ذي الفضل والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ما تآقبت الدهور والأعوام. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فبها تتحقق الخيرات وتحصل المسرات وتندفع الكربات. عباد الله، تطل على الأمة الإسلامية مواسم عظيمة، وتحل بهم أوقات فاضلة، هي للمؤمنين مغنم لاكتساب الخيرات ورفع الدرجات، وهي لهم فرصة لتحصيل الحسنات والحط من السيئات. إنها أيام الأشر من ذي الحجة، هي أعظم الأيام عند الله فضلا وأكثرها أجرا. روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام الأشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وعند البيهقي: ما أمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يأمله في أشر الإضحى. وروى البزاع في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل أيام الدنيا الأشر، يعني أشر ذي الحجة الحديث. قال ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أن السبب في امتياز أشر ذي الحجة بهذه الامتيازات لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج وغيرها، ولا يتأتى ذلك في غيرها. انتهى. أيام يفد المسلمون فيها إلى حج بيت الله الحرام، وقد وعدهم بالخير العظيم والثواب الجزيل. قال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي والنسائي وسنده صحيح. وفي الصحيحين: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. معاشر المسلمين، وهذه الأيام الفاضلة يشرع صومها ويتأكد فضله فيها. قالت حفصة رضي الله عنها: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء والأشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعة الفجر. أخرجه أحمد وفيه مجهول وباقي رجاله ثقات. وهو عند أبي داود والنسائي عن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة. قال النووي رحمه الله: فليس في صوم هذه 9، يعني 9 ذي الحجة، كراهة شديدة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا. انتهى. وأما ما ورد عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: ما رأيته، أي صلى الله عليه وسلم، صائما في الأشر قط، أخرجه مسلم. فقال ابن القيم رحمه الله بعد أن أورد هذه المسألة: والمثبت مقدم على النافي إن صح. وقال ابن حجر بعد أن ذكر فضل الصوم في هذه الأشر قال: ولا يرد على ذلك حديث عائشة، لاحتمال أن يكون ذلك لكونه صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم المشفق كان يترك العمل وهو يحب أن يأمله خشية أن يفرض على أمته. انتهى. ويقول النووي رحمه الله: فيتأول قولها، أي عائشة، لم يصم الأشر، أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صلى الله عليه وسلم صائما فيها، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر. انتهى. معاشر المسلمين، وفي خصائص هذه الأشر فضيلة الإكثار من التهليل والتكبير والتحميد. أخرج الطبراني في الكبير بإسناد جيد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام الأشر، فأكثر فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. قال البخاري في صحيحه: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام الأشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. انتهى. والتكبير عباد الله عند أهل العلم مطلق ومقيد، فالمطلق يكون في جميع الأوقات في الليل والنهار من هذه الأشر، والمقيد هو الذي يكون في أدبار الصلوات فرضها ونفلها على الصحيح للرجال والنساء. وأصح ما ورد في وقته، أي التكبير المقيد، ما ورد من قول علي وابن عباس رضي الله عنهما أنه من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، أخرجه ابن المنذر وغيره. وأما للحاج فيبدأ التكبير المقيد عقب صلاة الظهر من يوم النحر. وأصح ما ورد في صيغ التكبير ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان رضي الله عنه قال: كبروا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. وصح عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما صيغة الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، المغبون من انصرف عن طاعة الله لا سيما في هذه الأيام، والمحروم من حرم رحمة الله جل وعلا، والمأسوف عليه من فاتت عليه هذه الفرص وفرط في هذا الفضل. فيا ويح من أدرك هذه الأيام ثم لم يغتنمها،

اللهم حبب المسلمين إلى سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أظهر في أرضك شريعة نبيك محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه خير رآياهم، اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه خير رآياهم، اللهم ألزمهم بالكتاب والسنة يا رب العالمين، اللهم ألزمهم بالكتاب والسنة يا رب العالمين، اللهم ألزمهم بالكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم طهر بلاد المسلمين من الشرور والآثام، اللهم طهر بلاد المسلمين من الشرور والآثام، اللهم طهر بلاد المسلمين من الشرور والآثام. اللهم احفظ الحجاج والمؤتمرين، اللهم احفظ الحجاج والمؤتمرين، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك، اللهم وردهم إلى ديارهم غانمين سالمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منهم، اللهم وتقبل منهم، اللهم وارفع درجاتنا ودرجاتهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم وللمسلمين، اللهم اغفر لنا ولهم وللمسلمين، اللهم اغفر لنا ولهم وللمسلمين. اللهم واجعل هذا الموسم موسم خير على المسلمين في كل مكان، اللهم واجعل هذا الموسم موسم خير وغنيمة للإسلام والمسلمين، اللهم واجعل هذا الموسم موسم خير وغنيمة وبر للإسلام والمسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين، اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين، اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.